بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصفة الصلاة، وأشرنا إلى بعض ما يكره في الصلاة وما يباح للمصلي، ووقفنا على أركان الصلاة وواجباتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أركانها 12: القيام والتحريم والفاتحة لغير مأموم بل تسن في سكتات إمامه وإسراره، والركوع واعتداله عنهما وطمأنينته في الكل. والركوع واعتداله عنهما، لا، اكتبوا والسجود، هذه ناقص. والركوع والسجود واعتداله عنهما، قوله عنهما دليل على أن السجود ساقطة هنا، والسجود ها. وطمأنينته في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والتسليمة الأولى، والترتيب. وواجباتها 9: باقي التكبير، والتسميع، والتحميد، والتسبيح، والاستغفار مرة، والتشهد الأول، وجلسته، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية. فتبطل بفوات ركن أو شرط لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا. وكره رفع بصره إلى السماء، والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود، وصلاته حاقنا أو حاقبا أو بحضرة طعام لتائق، والعبث والتخصر وفرقعة الأصابع وتشبيكها، وله عد الآي وقتل الحشرات، ولبس الثوب ما لم يطل. قال المؤلف رحمه الله: أركانها 12، أركان الصلاة. والركن هو الجزء من الشيء، والأركان هي التي لا تصح الصلاة إلا بها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، قال: صل فإنك لم تصل. ثم قال الثالثة: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له: كبر، ثم اقرأ، ثم اركع، ثم اسجد، إلى أن قصف حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. فعلمه الأركان وغيرها، لكن الركن هو ما لا تصح الصلاة إلا به. قال 12، وقال بعض أهل العلم بل 14. الأركان 14. القيام هذا هو الركن الأول، القيام مع القدرة. فإن استطاع أن يصلي قائما وجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن استطاع القيام وجب، فإن صلى قاعدا في الفريضة وهو يستطيع القيام لم تصح صلاته. والتحريم أي تكبيرة الإحرام، لا بد أن يأتي بها وهو واقف، فإن أتى بها وهو جالس مع قدرته على القيام لم تصح صلاته. وبهذا تعلمون خطأ بعض الناس الذين يأتون وقد كبر الإمام للركوع، فيأتون مسرعين فيكبر راكعا على مباشرة دون أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف. فمن فعل ذلك بأن كبر مهويا راكعا، يعني كبر ثم أهوى راكعا من غير أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، لم تنعقد صلاته، لأنه يستطيع أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف ولم يفعل ذلك. والفاتحة، قراءة الفاتحة قد مر معنا أنها ركن ولا تسقط عن الإمام والمنفرد ولا عن المأموم إلا في الصلاة الجهرية عند بعض أهل العلم، لغير مأموم يعني للإمام والمنفرد، بل تسن. تلاحظون أن المؤلف يرجح بالنسبة للمأموم أن يقرأها في سكتات إمامه، في سكتات إمامه وإصراره إذا أسر، إذا أسر قبل قراءة فاتحة وبعد قراءة فاتحة وقبل الركوع وهكذا. والركوع هذا ركن من أركان الصلاة، والسجود هذا ركن، واعتداله عنهما هذا كم ركن؟ ركنان، وعدهما المؤلف ركنا واحدا وهما ركنان. إذن عندنا القيام الركن الأول، تحريم تكبيرة الإحرام الركن الثاني، فاتحة الركن ثالث، الركوع الركن الرابع، السجود الركن خامس، الاعتدال من الركوع الركن السادس، الاعتدال من السجود الركن السابع، وطمأنينته في الكل هذا الركن الثامن. ودليل ذلك حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا. والتشهد الأخير هذا الركن التاسع، وجلسته هذا الركن العاشر، والصلاة على النبي هذا الركن الحادي عشر، والترتيب هذا الركن الثاني عشر، والتسليم هذا الركن الثالث عشر. هذا هو الركن الثالث عشر. المؤلف رحمه الله ذكر الاعتدال من السجود ولم يذكر الجلسة بين السجدتين وهي الركن الرابع عشر. إذن عد بعض أهل العلم الأركان أربعة عشر: القيام واحد، تكبيرة الإحرام اثنين، فاتحة ثلاثة، الركوع أربعة، السجود خمسة، الرفع من الركوع ستة، الرفع من السجود سبعة، الاعتدال الجلسة بين السجدتين ثمانية، الطمأنينة تسعة، التشاهد الأخير عشرة، جلسته أحد عشر، الصلاة على النبي اثنا عشر، الترتيب ثلاثة عشر، التسليم أربعة عشر. المؤلف لم يذكر صلاة على النبي لأنه يرى أنها ليست في ركن، وذكر التسليم الأولى ولم يذكر الثاني لأنه يرى أن الثاني ليست بركن. السجود هو السجود، هو ذكر السجود، وهو السجود على الأعضاء السبع، السجود على الأعضاء السبع كما مر معنا في سورة الصلاة. قال: وواجباتها تسعة، وقال بعض أهل العلم بل ثمانية. باقي التكبير اللي هي تكبيرات الانتقال، تكبيرة الركوع، تكبيرة السجود، الرفع من الركوع، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذه كلها من الواجبات. باقي التكبير اللي هي تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال، والتسميع قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، والتحميد قول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، والتسبيح، تسبيح وينه فيه؟ سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى. فتلاحظون أن المؤلف جمع بين واجبين، والاستغفار مرة يعني قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول اللي هو التحيات لله، وجلسته اللي هي الجلوس للتشهد الأول، والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والراجح أن الصلاة على النبي ركن، والتسليمة الثانية يرى المؤلف أنها واجبة، وقال بعضها عند الركن، وقال بعضهم بل سنة. بل سنة. إذن المؤلف يقول واجباتها تسعة، إذا تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجناها كم تصير؟ ثمانية، وهذا عند الحنابلة رحمه الله. فتبطل بفوات ركن مع القدرة، فإذا أخل بركن من أركان الصلاة مع القدرة عليه فالصلاة باطلة، أو شرط من الشروط التي مرت معنا وهي الستة، وقلنا التسعة، إذا أخل بشرط منها مع القدرة عليه فإن الصلاة تبطل. أما إذا لم يستطع الركن أو الشرط فالصلاة صحيحة، وقد ذكرنا لكم قاعدة عند أهل العلم، كل ركن وكل شرط يسقط مع العجز. قال لا إن نسي نجاسة أو فوت واجب عمدا، يعني لا إن نسي نجاسة، لو أن إنسانا أصابت بدنه أو أصابت ثوبه نجاسة ثم قال سأغسلها ودخل في الصلاة ونسيها ثم لم يذكرها حتى انتهى من الصلاة، هنا صلاته صحيح على الراجح. وقال بعض أهل العلم بل الصلاة غير صحيحة لأنه علم عن النجاسة، والصواب أن الصلاة صحيحة. ما دليلنا على صحة الصلاة؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالحذاء فلما أخبره جبريل نزع الحذاء. هل أعاد الصلاة؟ لا، بل بنى على صلاته، فهذا دليل على أنه إذا لم يعلم نسي أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. ثم إن ربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال الله جل وعلا كما ثبت في صحيح مسلم وغيره قد فعلت، وقال صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أو فوت واجب عمدا، يعني إذا تعمد ترك واجب. هل قول هنا أو فوت بالكسر ولا بالنصب؟ يعني هل نقول أو فوت واجب عمدا أو نقول أو فوتي واجب عمدا؟ من يجيب نعطيه كتاب الاستخلاف في أحكام الصلاة. نريد واحد ما أجاب سابقا. ما أجبت سابقا؟ طيب الكسر ليش؟ لماذا؟ يعني كونها مشكلة بالكتاب؟ لا ما يكفينا. من يعرف لماذا؟ أحسن، يعني إن الصلاة تبطل بفوت واجب عمدا؟ صحيح، وانت أخذ الكتاب بالأمس صح ولا لا؟ طيب إذن الصواب أن نقول أو فوت واجب عمدا لأنها تبطل به الصلاة، لكن لو قلنا لا إن نسي نجاسة أو فوت لا تبطل الصلاة، لكن الصواب لا تبطل، إذا تعمد ترك واجب تبطل الصلاة. أو فوت واجب عمدا وكره رفع بصره إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم من السماء أو لا تخطفن أبصارهم ولا ترجع إليهم ولا ترجع إليهم. والإقعاء، الإقعاء له أكثر من صفة، من يعرفها ونعطيه كتاب إشارات في أحكام الفقه. ونريد واحد ما أجاب سابقا. الإقعاء ما أحب نقول الافتراس ونقول الإقعاء، الإقعاء له أكثر من صفة. أن يجلس على إنيتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض، هذا صفة من صفات الإقعاء. هذه مذمومة ولا محمودة؟ مذمومة، هذه اللي جاء النهي عنها في الصلاة. عندنا صفة ليست بمذمومة وهي من الإقعاء، أرفع صوت، والجلوس على العقبين، واضحة ولا ما واضحة؟ الجلوس على العقبين، وهذه قال بعض أهل العلم إنها مشروعة بين السجدتين، جسد بين السجدتين، قال بعضهم إنها سنة وقال بعضهم إنها منسوخة. أوصل الكتاب إليك. طيب والإقعاء وافتراش ذراعيه في السجود، هذه صفتك توضحها لنا زين، تأخذ كتاب. يعني يجعل ساعديه على الأرض، هذه افتراش كافتراش الكلب. طيب وصلاته حاقنا، يعني يحبس البول، أو حاقبا يعني يحبس الغائط، أو بحضرة طعام لتائق لحديث لا صلاة لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طبعا الحاقن والحاقد لأنه سينشغل في صلاته، وأي شيء يشغل في الصلاة منهي عنه. لكن الطعام للتائق هل هو ينشغل بالصلاة؟ نعم، إذا صارت الريحة ذكية وهو جوعان لا شك يعني، لكن هذا في الجائع. أما الإنسان اللي شبعان مثل أحوالنا والله الحمد لله منا هذا لا يشفع. ولهذا جاء في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فقدم فابدأوا بالعشاء، لأنه ينشغل به ينشغل به. والعبث العبث في الصلاة، العبث في الصلاة ومنه الحركة الكثيرة، والحركة الكثيرة المتوالية تبطل الصلاة، هذا القيء الكثيرة المتوالية. والحركة في الصلاة على خمسة أحكام تندرج عليه أحكام خمسة، تكون الحركة واجبة مثل الركوع والسجود والقيام والقعود، وتكون الحركة محرمة مثل الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة ومثل الالتفات بجسمي كله، وتكون الحركة مكروهة قليلة لغير حاجة، الحركة اليسيرة لغير حاجة، وتكون الحركة مستحبة اليسيرة لحاجة. إنسان وقع عليه باب المطردة انشغل، إنسان حكة يعني شيء في جسم، إنسان نزلت غترته وهو شيخ ولا كبير ولا كذا يبي ينشغل، نقول عدل غترتك صح ولا لا؟ فهذه يسيرة الحاجة، حركة مباحة حركة مباحة اليسيرة غير حاجة. مشكلنا عندنا الحركة الواجبة هذه معروفة، الحركة المحرمة معروفة، الحركة المكروهة هي اليسيرة لغير حاجة، الحركة المباحة المستحبة قلنا اليسيرة للحاجة، الحركة المباحة هي وش هي؟ أنت صغير الحركة المباحة وش يشري يقول كذا يعني وضع يديه الجواب جزء منه صحيح ولا بنعطيك جائز كلام اللي حضور. طيب الحركة المباحة هي قال بعض أهل العلم يسيرة لغير حاجة، وقال بعضهم إن الحركة المستحبة هي التي يترتب عليها كمال الصلاة. شلون كمال الصلاة؟ يعني إنسان ما تكمل صلاته إلا بهذه الحركة، ما تكمل صلاته إلا بهذه الحركة. مثل إنسان يعني يبي يتأخر عن صف يتقدم عن صف لحاجة، مثل إنسان رن عنده جوال، بعض الناس مخليه على موسيقى ويرن يقول لا أنا ما أتحرك في الصلاة، أنا ما أتحرك أنا مؤدب وخلي الجوال يرن ومع ذلك موسيقى يؤذي نفسه ويؤذي من حوله، وهذا يدخل في أذية المؤمنين، والله جل وعلا حرم أذية المؤمنين. إذن متى تكون الحركة مبطلة للصلاة؟ إذا كانت كثيرة متوالية فهذه تبطل الصلاة. حدها بعضهم بثلاث حركات لكن هذا غير مسلم. قال والتخصر، التخصر كيفيته شلون التخصر؟ نبي واحد يجيب ما سبق أنها أجاب، ما أجبت أنت؟ صح. التخصر هو وضع يديه في خاصرته هكذا وضع اليدين في الخاصرة هكذا، وقد نهينا عنه لأن فيه تشبه بمن؟ باليهود، نهينا عنه لأن فيه تشبه باليهود. وفرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع كذا يطق بالأصابع هذا أيضا مكروه. لماذا كره فرقعة الأصابع؟ من يعرف؟ فيه إشغال وأيضا أفصل تسبيح الشيطان. أنا ما سمعت هذا. طيب وفوق كل ذي علم عليم، يمكن هذا تعليل ذكر أهل العلم في حركة الصلاة وأيضا ارفع صوت الفقر. طيب ارفع صوت أحسن، هذا اللي ذكر أهل العلم وهو يعني التشبيك والفرق دليل على الكسع، إنسان يعني خامل وكسول، والصلاة تقتضي أن يكون إنسان نشيط وحي ومقبل على الله جل وعلا، فهذا دليل على الكسل وعدم حضور القلب في الصلاة، والصلاة تقتضي حضور القلب. وله عد الآية. المؤلف رحمه الله يقول له أن يعد الآية. شلون يعد الآية؟ واحد اثنين ثلاثة، ها؟ يجوز يقول واحد اثنين ثلاثة يعد الآية، يعد الآيات عدها بالأصابع، يعد يعني الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هذا أيضا لا ينبغي، نقول الأولى للإنسان ألا يفعل، لأنه ما في مصلحة عد الآية، ليس فيه مصلح، فنقول الأولى له عدم ذلك. وقتل الحشرات، وقتل الحشرات يعني عنده حشرة يبي يقتلها، عنده حشرة يبي يقتلها، لكن نقول قتل الحشرة إن كانت مؤذية يعني دبته نملة يرميها، فإن أي قرصته نقول اقتلها لا حرج عليك أنك تقتلها، لكن إن تمكن أن يرميها فهذا لا شك أنه أولى، لا شك أنه أولى. قال وقتل الحشرات، وقد جاء في الحديث اقتلوا الأسودين في الصلاة. ما هما الأسودان؟ الحية والعقرب، الحشرات. طيب اقتله ويصلي يتحرك، نفرض الحية قدامه، ولا بس يأخذ النعلة وهو واقف يضربها، ولا يتقدم يقتلها، يتقدم ويقتلها. نفرضنا على يمينه يقتلها، نقول نعم امشي خطوات على يمينك واقتلها. نفرضنا خلفه امشي خطوات واقتلها، يجوز. بعض العوام يفرق بين الحية والعقرب، موجود هذا عندكم ولا مو موجود؟ ها موجود، يقول العقرب ما تومر والحية تومر، يقول نقتل حية نقتل عقرب لكن الحية ما نقتله. قلنا له ليش؟ قال الحية تومر والعقرب ما تومر، وللأسف هذا خلل في العقيدة. كلش اللي ما تومر، في شيء ما يومر بالكون؟ هذا خلل يا أخوان، لكنه موجود عند بعض العامة. قد سمعت مرة ونحن في البر وجاءت حية وكنت الإمام، فشاء الرحمن ألا أراها، فقربت مني، وإذا أحد الأشخاص والأستاذ في الجامعة رآها فتقدم بعصا وضربها ثم رجع وأكمل الصلاة، فأنا ما تحركت، وهي قريبة بيني وبينها حوالي مترين أو أقل، لكني سبحان الله لم أراها حتى ضربها بالعصا. فالشاهد لما سلمت قلت له شلون تقدمت؟ قال والله تقدمت وقلت بنفسي النفتاني أني أن صلاتي باطلة بعد الصلاة، والنفتاني فقلت لها صلاتك صحيح، لأنه تقدم خطوات ورجع لمكانه وقتله. فالشاهد المعنى عامي كان لا، المفروض أنك ما تقدمت. قلت ليش؟ قال لأن الحية تومر، ما تقرص الله مامورة، طيب إحنا نصلي ما تومر لا تقرص. فالشاهد خلل كل شيء في هذا الكون بأمر الله سبحانه وتعالى، الحية والعقرب. فنقول يتقدم ويقتل الحية ويقتل العقرب. ولبس الثوب ما لم يطل، شلون لبس الثوب؟ نفرض أنه يصلي وهو مع الثوب على سوار فنيلة، فجاء إنسان واستحى فتناول الثوب معلق عنده على المعلاق ولبس الثوب، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما لم يطل يعني ما يصير طويل بحيث أنه الكموم يقدر يفتح الكبك ويقدر، هذا يطول، هذا حركة كثيرة. لكن لنفرض عليه ثوبا كذا، ولا استدنى عباءة مشلح، ولا استدنى جلالة وكذا، فهذا لا إشكال فيه، المؤمن له أن يلبس ثوبه ما لم يطل. نعم. قال باب سجود السهو، لا يشرع لعمد بل لسهو من زيادة ونقص وشك، فيجب لما يبطل عمده ولو شك في عدد بنى على اليقين إلا الإمام فعلى غلبة ظنه، ولو ترك ركنا أتى به ما لم يسرع في قراءة الثانية فتبطل الركعة فقط، ومحله قبل السلام إلا من سلم عن نقص أو إمام عمل بغالب ظنه فبعده. هذا باب سجود السهو هو من أكثر ما يحتاجه الأئمة، ومن أكثر ما يحصل فيه أيضا الخطأ والوهم، ولهذا يعني أرجو أن تنتبهوا معي جيد. أولا هو من إضافة الشيء، سجود السهو من إضافة الشيء إلى سببه، يعني السجود الذي سببه السهو، السجود الذي سببه السهو، ويقال ويكون مذموما السهو، يكون مذموما ولا يكون مذموما، يكون مذموما إذا قلت سهوت عنك، إذا عدي بعن فهو مذموم، إذا قلت سهوت عنك أنا أتحدث عن وياك ثم انصرفت عنك هذا مذموم، ويكون غير مذموم إذا عدي سهوت في كذا، هذا مو مذموم، سهوت في الصلاة، سهوت في تعاملي معك، يعني أنا بغير اختياري، فإذا عدي بفي فلا يكون مذموما. ولهذا سهى أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو الموحى إليه من ربه وهو أكمل البشر، وقد حدث له السهو في صلاته صلى الله عليه وسلم مرات خمس ذكرها أهل العلم، وقد بسطتها في كتاب سجود السهو، سجود السهو في ضوء السنة النبوية. سجود السهو يكون في موضعين قبل السلام، ويكون في ثلاث مواضع بعد السلام. في موضعين إذا نقص، وش ينقص؟ إذا نقص ركن هل يسجد السهو؟ تبطل الصلاة، لا بد أن يأتي بركن. إذا ترك سنة هل يسجد السهو؟ الراجح أنه لا يسجد، الأمر واسع كما قلنا بالأمس. إذا ترك واجبا سهوا فيسجد للسهو متى؟ قبل السلام. وإذا شك في عدد الركعات استوى عنده الأمر. شلون شك؟ يعني والله ما أدري أنا صليت ثنتين ولا ثلاث، مستوي الأمر أين عندي؟ أسجد قبل السلام، ويكون بعد السلام في ثلاث مواضع. إذا شك وبنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، إذا زاد في الصلاة حركة قيام قعود يسجد بعد السلام، وإذا لم يسجد السهو الذي قبل السلام يسجد بعد السلام. عندنا مسائل يكثر فيها الإشكالات عند الأئمة، نأخذ أمثلة. إنسان قام من الركعة الثانية ما تشهد الشهود الأول، وقبل أن يكتمل، قبل أن يعتدل، قالوا سبحان الله فجلس، وجاب التشهد الأول وقام وكمل الصلاة، يسجد ولا ما يسجد؟ الآن هل هذا نقص واجب؟ ما نقص. هل يسجد للسهو؟ ها يسجد، متى؟ قبل ولا بعد؟ لماذا؟ لأنه زاد جزءا من القيام ليس في مكانك، تحرك نهض، فنقول أسجد للسهو بعد السلام. طيب، إنسان اعتدل قائما ولم يأتي بالتشهد الأول، يسجد لما يسجد؟ يسجد لما يسجد؟ ومتى يسجد؟ قبل السلام، لأنه نقص واجب. هل يرجع؟ نقول يكره له الرجوع. إنسان اعتدل قائما وشرع في الفاتحة يحرم عليه الرجوع، واضح؟ إذن الذي يقوم عن التشهد الأول لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات: إما أن لا يعتدل قائما فنقول يجب عليه أن يرجع، وإما أن يعتدل واقفا فنقول الأولى له أن لا يرجع، وإما أن يشرع في الفاتحة فنقول يحرم عليه أن يرجع. طيب، إنسان مسبوق وسجد الإمام بعد السلام، الإمام الآن سلم من الفريضة ثم سجد بعد السلام ثم سلم، أنا مسبوق في الصلاة فيتني ركعة وركعتين، هل أسلم مع الإمام وأنا مسبوق ولا لا؟ هل أسجد مع الإمام؟ أسجد ولا ما أسجد؟ متى أسجد؟ بعد سلامي أنا. وهذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس. إذا شخص فات ركعة وركعتين ثم سجد الإمام، الإمام زاد في الصلاة فسجد بعد السلام، فالمأموم المسبوق نقول بمجرد سلام الإمام من الفريضة انتهت علاقتك به، قم وأكمل صلاتك ثم اسجد أنت بعد السلام إن كنت أدركت السهو مع الإمام. فإن كان السهو في الركعة الأولى التي لم تدركها مع الإمام فلا سجود عليك، واضح؟ طيب، إنسان سلم من ركعتين في رباعية ثم قالوا له المأمومين أنت ما صليت إلا ركعتين، قال لا صليت أربع، قالوا ما صليت إلا ركعتين، فتأكد أراد أن يكمل الصلاة، هنا هل يكبر؟ هذه مسائل في سجود السهو مهمة جدا، هل يكبر ولا ما يكبر؟ إيه يكبر ولا ما يكبر؟ ما شو بقول؟ لماذا؟ لماذا ما يكبر؟ لماذا؟ طيب من اللي يقول ما يكبر؟ ها كلكم تقولون يكبر؟ ننقل عنكم من أهل المدينة يقولون يكبر؟ أنا أقول ما يكبر. لماذا لا يكبر؟ لأنه كبر يا أخوان، لأنه لما قال الله أكبر من السجدة الثانية من الركعة الثانية قال الله أكبر، فمن قوله الله أكبر إلى سلامه كله زائد، كل زيادة. فنقول قم دون تكبير. وهنا أنبه إلى خطأ يقع فيه كثير من الأئمة، بعضهم يصير مستدير للمأمومين هكذا، يقول له ما صلينا ركعتين أو ثلاثة على طول يقوم واقف ويفتر ويكبر. نقول خطأ، تكبيرك خطأ، وقيامك وانت مقابل المأمومين خطأ. نقول الصواب أنك تستدير وأنت جالس ثم تقوم غير مكبر، لأنك مكبر أصلا، ولأنه يلزمك أن تأتي بالقيام وأنت مستقبل القبلة. واضح ولا مو واضح؟ ثم إذا أراد أن يسجد يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها؟ بعد السلام، لأنه زيادة. واضح ولا مو واضح؟ طيب ها؟ تكبيرة القيام أتى بها حينما رفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية، ألم يقل الله أكبر؟ لنفرض أنه بعد الثالثة، ها أخوكم ينبهنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه لو كانت الصلاة رباعية أو كانت الصلاة ثلاثية ثم كبر وجلس وتشهد وسلم، يقول أخوكم هل يكبر أو لا؟ نقول هذه مسألة تختلف. هنا يكبر، لا بد أن يكبر، لأنه حينما كبر منتقلا من السجدة الثانية من الركعة الثانية كبر ليجلس للتشهد الأول، وهذا في مكان التشهد الأول، فيلزمه أن يستدير للقبلة ثم يكبر اللي هو تكبيرة القيام من التشهد الأول. طيب عندنا مسألة أخرى، لو أن إنسانا اجتمع عنده سجود سهو قبل السلام وبعد السلام، هل يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ها أي يعني ترك واجبا وزاد في الصلاة، هل يسجد قبل السلام ولا بعد السلام؟ ولا نقول يسجد قبل السلام وبعد السلام؟ أحسنت أخوكم، أجاب إجابة صحيحة. نعم، يقول يقدم سجود السهو الذي قبل السلام لأنه لا بد أن يأتي به، ثم إذا سجد للصلاة الواحدة سجد للسهو فيها فيكفي عن جميع السهو. طيب لو أن المأموم سهى هل يسجد؟ يتحمله إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إذا سهى فيما هو مسبوق فيه. واضح؟ طيب نقرأ الآن كلام المؤلف رحمه الله. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. قلنا قد يكون زيادة السهو، قد يكون نقصا، وقد يكون شكا، طيب لا يشرع لعمد، أما إذا تعمد فإن الصلاة تبطل. طيب هل يشرع لسجود لصلاة الجنازة سهو؟ يشرع لها السهو؟ سجدة سهو؟ لأنه لا سجود فيها أصلا، فبالتالي لا يشرع لها سجود السهو لعمد، بل لسهو من زيادة، ويسجد لها متى؟ الزيادة بعد السلام. ونقص ويسجد له قبل السلام. وشك ويسجد له إن استوى الأمران قبل السلام، وإن غلب أحد الأمرين بعد السلام. وشك فيجب لما يبطل عمده وش اللي يبطل عمده؟ مر معنا أنه إذا ترك واجبا عمدا بطلت الصلاة. يقصد المؤلف لترك واجبا سهوا، لأن ترك الواجب عمدا في الصلاة يبطلها، ولو شك في عدد بنى على اليقين، ولو شك في عدد بنى على اليقين. القاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، فلو شك هل صلى ثلاثا أو أربعا نقول ابني على اليقين وهو ثلاثة. إلا الإمام. طيب الشك في العبادة هل يلتفت له الإنسان ولا ما يلتفت له؟ ها؟ أرفع صوتي. طيب، وحتى في أثناء العبادة إذا كان إنسان كثير الشك والوساوس نقول لا تلتفت له. أحسن. طيب، إذا نقول الشك، هذه قاعدة، الشك أثناء العبادة ينبغي أن يعمل به إلا إن كان كثير الشكوك والوساوس فلا يلتفت إليه. فنقول الشك اللي أثناء العبادة اطرحه باليقين، أذله باليقين. أما الشك بعد الفراغ من العبادة فلا تلتفت إليه. فلو أن إنسانا مثلا طاف ثم ذهب وبدأ بالسعي، لما بدأ بالسعي فوالله ما أدري أنا طفت ستة ولا سبعة، واليوم ورد حوالي 20 سؤال من هذا القبيل. يقول لما بدينا بالسعي بنتي قالت كذا، اختي قالت كذا، زوجتي قالت كذا، زميلي قال كذا، حنا ستة. قلت له لا تشكلها، الشك بعد الفراغ من العبادة ها لا يلتفت إليه، لأنه من مداخل الشيطان. إلا الإمام فعلى غلبة ظن، يعني الإمام يبني، ما يبني على اليقين، يبني على غلبة ظن. لماذا خصف الإمام؟ قالوا لأن المأمومين ينبهونه، يعينونه، لو أخطأ عانوه نبهوه، فيسبح به الرجال وتصفق النساء. ولو ترك ركنا أتى به، يأتي بالركن لابد، فإن لم يأتي بالركن بطلت صلاته ما لم يشرع في قراءة الثانية. المؤلف رحمه الله يقول إنه إذا ترك ركن، لنفرض أنه ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى، المؤلف يقول يأتي بالسجدة الثانية ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية. والصواب أنه يلزمه أن يأتي بالركن ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية. وهذا هو رأي شيخ الإسلام وهو رأي العلامة بن سعدي وهو رأي شيخنا رحمه الله. الصواب أنه يلزمه أن يعود إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى محله من الركعة الثانية، وما زاد يعني ما كان بين الركن المتروك وبين رجوعه فيعتبر يعتبر زيادة يسجد لها بعد السلام، يعتبر زيادة يسجد لها بعد السلام. فتبطل الركعة فقط، وش اللي تبطل؟ يعني عند المؤلف إذا شرع في القراءة عند المؤلف بطلت الركعة السابقة التي ترك منها الركن. والصواب أنها لا تبطل إلا إذا وصل إلى محل الركن المتروك من الركعة السابقة، فتبطل الركعة السابقة تماما وتحل الثانية محلها. كيف؟ إذا كان أي أخوكم يقول إذا كان ترك السجدة الثانية من الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية، فهنا ما العمل؟ نقول متى علم أنه ترك الركن فيأتي بالسجدة وما بعدها. فإن لم يعلم بتركه للسجدة إلا بعد زمن نقول تبطل الصلاة كاملة. قال المؤلف ومحله، يعني محل سجود السهو قبل السلام، قبل السلام إلا من سلم عن نقص. اللي سلم عن نقص يعتبر زائد ولا ناقص؟ اللي سلم عن نقص يعتبر زائد يا اخوان، لان سلامه في غير محله، لانه سياتي بالنقص فيعتبر سلامه عن نقص زياده فيسجد له بعد السلام. السلام زياده، والتشهد اللي قبله ايضا زياده. او امام عمل بغالب ظنه فبعده يعني بعد يعني يسجد بعد السلام لئلا يأتي بزيادتين في صلاة واحدة. فإذا بنى الإمام على غالب ظنه يعني إذا غلب شيئا فنقول اسجد بعد السلام. والحالة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف إذا نسي سجود السهو اللي قبل السلام يسجد له بعد السلام يسجد له بعد السلام. طيب من ترك سنة قلنا قيل يسجد وقيل لا يسجد، والذي يظهر أنه لا يسجد إلا إن ترك الجهر أو أسر في موضع الجهر أو جهر في موضع السر. فبعض أهل العلم يقول إنه يسجد، والإمام أحمد له روايتان، والأمر في ذلك واسع، إن سجد لا ينكر عليه وإن ترك فلا ينكر عليه. لا ما هو هنا أتى بسنة، هو الجهر والإسرار كما تعلمون سنة، فإذا تركها لأن هنا ترك الإسرار. لا ما زاد، لا يا شيخ ما زاد، هو نقص هو ترك الإسرار، هو ترك الإسرار يا أخي. أنا عارف جهر في موضع السر، هو نقول ترك الإسرار، ترك الإسرار هو جهر، لكن ترك الإسرار والإسرار في صلاة الظهر والعصر سنة، فهو ترك الإسرار الآن، فنقول هنا إن سجد فلا بأس وإن ترك فلا بأس. نعم أقرأ يا أخي. قال: باب صلاة التطوع. أشهدها الاستسقاء والكسوف ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل، ويقنت بعد الركوع بالمأثور وفي الفجر للنازلة. ثم السنة الراتبة 10 قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح وهما أفضل. ثم التراويح 20 في رمضان، ثم صلاة الليل ووسطه، ثم الشطر الأخير، ثم النهار في بيته، ثم مسجده قائما ثم قاعدا. وأدنى الضحى 2 وأكثرها 8 إذا علت الشمس إلى الزوال. وسنة 14 سجدة لقارئ. وسنة 14 دائما مبني على فتح الجزئين لأنه مركب. نعم. وسن 14 سجدة لقارئ ومستمع كالصلاة بلا تشهد، ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب، وعند الاستواء إلى الزوال إلا بما له سبب. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، هذا من إضافة الشيء إلى نوعه، يعني التي نوعها تطوع ليست فريضة ولا نذر ولا غيره. آكدها الاستسقاء، آكد النوافل عموما الجهاد، وقيل العلم، وقيل إن كان قويا جلدا فالجهاد، وإن كان فطنا ذكيا فالعلم، وهذا يميل إليه شيخنا رحمه الله، فهي تختلف باختلاف الفاعل والزمان، وهذا أدق. أما ما اجتمع فيه الأمران فحسب الحاجة، إن كانت الحاجة للعلم أكثر فيتفرغ للعلم، وإن كانت الحاجة للجهاد أكثر فيتفرغ له، لكن نقصد الجهاد الحقيقي الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية وتتوفر فيه الضوابط المعروفة. آكدها الاستسقاء، والصواب أن آكد النوافل الكسوف، وقال بعضهم بوجوبه، قال بعضهم بوجوب صلاة الكسوف، وقد خرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم مسرعا يجر إزاره، وقد رتب بعض أهل العلم السنن فقال آكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الرواتب. والكسوف والاستسقاء إذا أجدبت الأرض وقل المطر ينبغي للإمام أن يعد المسلمين ويخرجوا لهذه الصلاة ويصلي بهم صلاة الاستسقاء ويدعو بما حب، وله أن يستسقي في خطبة الجمعة كما سيأتينا إن شاء الله. والكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر فيهرع إلى الصلاة فرادى وجماعة الرجال والنساء، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن إذا كسفت الشمس وخسف القمر فافزعوا إلى الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان آية الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم الوتر بين صلاة العشاء والفجر، بين صلاة العشاء والفجر، فإذا جمع العشاء إلى المغرب يوتر ولو بعد صلاة المغرب التي جمع إليها العشاء. وأقل الوتر ركعة، أقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، لما ثبت من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وقالت عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وفي رواية على 13 ركعة. مثنى مثنى لما ثبت صلاة الليل مثنى مثنى، وأدنى الكمال 3 بفصل يعني بسلامين، يعني يصلي ثنتين ثم يسلم ثم يصلي واحدة ثم يسلم، ويقنت بعد الركوع بالمأثور، وقد قنت صلى الله عليه وسلم وعلم الحسن القنوت بالمأثور، ومنه ما علم به الحسن اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. وفي الفجر للنازل، يعني في صلاة الفجر للنازل، والصواب أنه يقنت في جميع الصلوات، وقنوت النازلة له كيفية خاصة فلا ينبغي أن يطيل فيه، وينبغي أن يقتصر على النازلة، والنازلة التي تهم المسلمين، ولو كان بإذن الإمام لكان أولى وأضبط. وقد قنت صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، على رعل وذكوان. وفي الفجر للنازلة عند المؤلف أنه في صلاة الفجر خاصة، والصواب أنه في جميع الصلوات. ثم السنن الرواتب 10، والصواب أنها 12 ركعة، قبل الظهر 4 بسلامين، وبعدها 2، وبعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر، قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل الصبح، وهما أفضل أي ركعتا الصبح. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان صلى الله عليه وسلم يدع الوتر ولا ركعتي الفجر، وهما أفضل. ثم التراويح 20 في رمضان، وقال بعض أهل العلم بل 11 ركعة لما ثبت عن عائشة، ورجح شيخ الإسلام رحمه الله قال إن أطال القيامة والركوع والسجود فيقلل الركعات، وإن قصر يعني في القيام والقعود والسجود والركوع فيكثر الركعات. ثم صلاة الليل وسطه، صلاة الليل في وسطه، لأن هذه صلاة داود عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا ينام يضطجع قبل الفجر. ثم الشطر الأخير، لأنه الثلث الأخير في تنزل الرب جل وعلا، ثم الشطر الأخير لأن فيه السحر، قد مدح الله جل وعلا الذين يقومون بالأسحار، لأسحارهم يستغفرون. ثم النهار في بيته، في البيت أفضل لأنه أبعد عن الرياء وأستر وأدعى للخشوع. ثم في مسجده، ثم في مسجده قائما ثم قاعدا، يعني القائم أفضل من القاعد إذا كان القاعد غير معذور، أما إن كان القاعد معذورا فإنه يدرك الأجر كاملا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر فله أجر الصحيح المقيم، كتب له أجر عمله صحيح المقيم. قال وأدنى الضحى ثنتان، يعني صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان، وقد صلاها صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثمان ركعات، إذا علت الشمس إلى الزوال، وأفضله حين ترمض الفصال، وفي وقتنا الحاضر الآن في حدود الساعة 10 إلى 11 إلى الزوال، زوال الشمس، ثم يدخل وقت النهي. وصلنا 14 سجدة لقارئ ومستمع، وهي في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج اثنتان والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق والعلق. وقد اختلف أهل العلم في سجدة صاد، هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر، فلو سجد أحيانا وترك أحيانا لكان هذا أولى. لقارئ ومستمع، ليخرج من السامع، فالسامع لا سجود عليه، السامع اللي يمر من عند المسجد أو يمر في برا يسمع هذا لا يسجد، أما المستمع الذي يتابع القارئ كالصلاة بلا تشهد، يعني ليس له تكبير ولا تسليم. أما إذا كانت الصلاة فإنه يكبر في الخفض والرفع، أما إذا كان خارج الصلاة فلا تكبير ولا تسليم. وهل يسجد للتلاوة في وقت النهي؟ نعم يسجد، لأنها من ذوات الأسباب. ولا يتطوع بعد الفجر إلى الارتفاع، هذه أوقات النهي. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قول الصحابي نهينا 3 أوقات نهينا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وقوفها. وأوقات النهي إجمالا 3، بعد العصر وبعد الفجر وعند زوال الشمس، وتفصيلا 5، بعد صلاة العصر إلى الغروب وعند الغروب وبعد الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاع قدر الرمح وعند زوال الشمس. وقولنا عند الغروب وعند الوقوف وعند الطلوع، هذا ضبطناه في حدود 12 دقيقة، ونجبر إلى ربع ساعة، فنقول وقت غروب الشمس ربع ساعة، ووقت طلوع الشمس ربع ساعة، ووقت الزوال ربع ساعة. هذا لا ينبغي للإنسان أن يتنفل فيه. وبعد العصر إلى الغروب عند الاستواء، استواء يعني اللي هو وقوف الشمس في كبد السماء إلى الزوال ومدة ربع ساعة، إلا بما له سبب، بما له سبب مثل يعني سجود التلاوة، تحية المسجد، سنة الوضوء، وها سنة الطواف، وهكذا. فهذه له أن يصلي ذوات الأسباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقي أن نشير إلى سجود الشكر، وقد أشرنا له في سؤال بالأمس، فإذا حصلت نعمة أو اندفعت نقمة فيسجد للشكر. وهل يلزم أن يكون متطهرا؟ لا تلزم الطهارة له. وهل يلزم أن يستقبل القبلة؟ نقول لا، أيضا لا يلزم أن يستقبل القبلة، لكن لو استقبل القبلة لكان هذا أكمل. نعم شهدكم الله. نعم. أخوكم يسأل سؤالا سيأتي إن شاء الله في باب الإمامة غدا، يقول: لو أن صلينا مع إمام ثم بعد الصلاة أخبرنا الإمام أنه على غير طهارة، كذا نقول إن كان الإمام لم يعلم إلا بعد سلامه هو فنقول صلاة المأمومين صحيحة والإمام يعيد الصلاة، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب فلم يعلم بأثر الجنابة إلا ضحا فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. لكن لو أن الإمام علم أثناء الصلاة لكنه استحى، يا والله ما نام وكمل الصلاة، فنقول هذا أمر خطير ويخشى على هذا الإمام، لأنه والعياذ بالله هذه الصلاة ليست لله، ليست لله، هذه صلاة للخلق، خوف من الخلق، فالأمر خطير جدا، وهذه الصلاة على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى وهو غير متطهر. لكن مع ذلك هل صلاة المأمومين صحيحة أو لا؟ كثير من أهل العلم يرى أنها غير صحيحة، لأنه يقول أن الإمام علم، ولكن يرجح شيخنا ورأي العلامة في السعدي أنها صحيحة لأنه لا ذنب للمأمومين. وهنا ترد مسألة أيضا: لو أن المأموم علم بأن الإمام على غير طهارة كيف يعلم؟ رأى لمعة في رجله، فهل صلاة المأموم صحيحة ولا لا؟ وش يعمل المأموم؟ يا أخوانا اللي يعرف بنعطيه هذا الكتاب فول الشمس، كيف يخرج من الصلاة؟ يعني يقطع صلاته؟ يقطع صلاته، أنا أصلي الآن مأموم وأقطع صلاتي، وأنا اللي علمت إن هذا الإمام غير طهارته غير كاملة. طيب يا شيخ ليش تقول يخرج؟ هذا إذا تيسر، لكن نفرض الإمام رفض يوم لمسته فلك بيده وضربك، ولا هذا الأولى أنك تسحبه؟ هذا الأولى، لكن ما طاح ما وافق. طبعا نقول هذا المأموم يجب عليه في هذه الحالة أن ينوي الانقطاع. أنت كلام سليم، لكن ليش يقطع الصلاة؟ أنا أنفرد عن الإمام وأكمل الصلاة، واضح ولا لا؟ لكن هنا صلاة الإمام صحيحة ولا مش صحيحة؟ الإمام نسأل بعد الصلاة، لأنه يمكن نجدد الوضوء تجديدا. إذا كان مجدد الوضوء صلاة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيح. فنقول: أنت يا مأموم معذور، انوي الانقطاع وانفرد، انوي الانقطاع، لكن الإمام صلاته صحيحة، الإمام صلاته صحيحة إلا إن كان متوضع عن حدث، فنقول: يا إمام أعد الصلاة، ويا مأمومين صلاتكم صحيحة. لكن هذا المأموم لو تابعه نقول: صلاتك يا مأموم أنت وحدك غير صحيح، لأنك تعلم بحدثه. نعم، تفضل. سابقكم الله وأحسن إليكم. عدد من الأسئلة: شيخ يسأل، سائر يسأل عن الإمام إذا نسي سجود السهو ولم يتذكره إلا بعد السلام بزمن، فما حكم صلاته؟ إلا بعد السلام بزمن. إذا فات محل سجود السهو فإنه يسقط، يعفى عنه. لكن لو أن الإمام ذكره بعد الصلاة 5 دقائق 10 دقائق فنقول يسجد بمن معه من المصلين في المسجد. أما إذا ذكره بعد ساعة ساعتين ثلاث يوم يومين فنقول يعفى عنه إن شاء الله. نعم، أحبكم الله بارك في علمكم. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير ودخلت في الصلاة وسجد الإمام سجد السهو، فهل أسجد معه أو أقوم؟ إن سجد قبل السلام يجب عليك أن تسجد معه، وإن سجد بعد السلام فلا تتابعه، وقطعا أنت لم تدرك السهو فبالتالي لا سجود عليك. سابقكم الله. يقول: في دعاء القنوت، هل يكون القنوت للفئة التي نزل فيها البلاء أم للمسلمين جميعا؟ وهل يشترط فيه أمر ولي الأمر؟ نعم، القنوت ينبغي أن يكون خاصا بالنازلة، وبعض الشباب الآن إذا حصل قنوت تجد دعائه أكثر من صلاته، هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم أنجي فلان وفلان، اللهم أهلك فلان، اللهم فقط. ما ينبغي الإنسان أن يطيل، يدعو بالنازلة. والراجح الذي رجحه شيخنا رحمه الله أنه يحتاج إلى إذن ولي الأمر، فلا يقنط الإنسان إلا إذا جاء توجيه من وزارة شؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ثابكم الله يقول: ما المأموم إذا أدرك الإمام وهو يقول والإمام يقول سمع الله لمن حمده، هل يكون قد أدرك الصلاة إذا كان هذا في الركعة الأخيرة؟ رجحنا أن الإمام ينبغي أن يكون صوته متزامنا مع حركة، فنقول يا مأموم هل أدركت شيئا من الركوع مع الإمام؟ بمعنى هل أهويت راكعا قبل تمام رفع الإمام؟ هل أهويت راكعا قبل انقطاع صوت الإمام؟ فإذا كان كذلك فهو أدرك الركعة. أما إذا كان لا، لم يهوي إلا بعد تمام رفع الإمام، فإنه لم يدرك. فالركعة تدرك بإدراك جزء من الركوع مع الإمام. وبعض أهل العلم ضبطها قال بأن تصل يدي المأموم إلى ركبتيه قبل أن يستتم ركوع رفع الإمام، قبل أن يستتم رفع الإمام. وعلى كل حال إذا شككت هل أدركت الركعة أو لا فابني على اليقين وهو عدم إدراك الركعة. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم. يقول: ما حكم التلحين في الذكر بعد الصلاة؟ لا ينبغي، لا ينبغي التلحين بالذكر، بل يذكر حسب المعتاد، فلا يلحن لكن يرفع صوته بالذكر التسبيح والتهليل، لأنه ما كان يعرف انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة من الصلاة إلا برفع أصواتهم للتسبيح والتهليل. ثابكم الله، ما حكم رفع البصر في الدعاء؟ الإنسان إذا دعا خارج الصلاة فينبغي أن يرفع يديه، ولو رفع بصره للسماء فهذا من الفطرة، حتى البهائم العجماوات ترفع أبصارها إلى السماء إذا حزبها أمر. فالإنسان إذا رفع بصره خارج الصلاة، إذا دعا وهو خارج الصلاة رفع بصره إلى السماء فلا حرج عليه، لأنه يسأل الله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. يقول: صف لنا أثابكم الله جلسة الاستراحة وحكمها. جلسة الاستراحة مثل الجلسة بين السجدتين تماما، مثل الجلسة بين السجدتين، لكنها تكون بين الركعة الأولى والركعة الثانية وبين الثالثة والرابعة. تمام. يجلس جلسة خفيفة دون ذكر ويقوم، فإن لم يجلس إمامه فالأولى له ألا يجلس. نعم. أثابكم الله. يقول: إذا سجد المصلي سجود تلاوة في موضع ليس فيه سجود، فهل عليه سجود سهو؟ نعم، لأنه زاد في الصلاة. أخوكم يقول: لو أن الإمام قرأ آية فظن أن فيها سجود فسجد وهي ما فيها سجود، نقول هذا زاد سجودا جهلا منه، فنقول يسجد له بعد السلام. أحسن الله إليكم. يقول: من دخل المسجد في وقت نهي ثم صلى تحية المسجد واضطر للخروج ثم رجع إلى المسجد، فهل يلزمه أيضا أن يصلي تحية المسجد؟ إذا كان خروجه طويلا فنعم يصلي تحية المسجد مرة ثانية، أما إذا كان خروجه لحديث مع أحد أو لإجراء مكالمة أو كذا فلا يعيد الصلاة، لكن إذا خرج للبيت أو خرج لمدة نص ساعة ربع ساعة ورجع فنقول يصلي مرة ثانية. هنا أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى المصلي مع إمام تبين له أنه يلحن في الفاتحة فهل يقطع صلاته؟ إذا ثبت أنه يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى فنعم الصلاة باطلة، مثل لو أن الإمام قال صراط الذين أنعمت عليه، أو قال أهدنا الصراط المستقيم، أو قال رب العالمين، هذا لحن يحيل المعنى يغير المعنى تماما فيبطل الصلاة. نعم. ثابكم الله يقول: إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة في الإذاعة فهل يلزمه السجود في موضعه؟ لا لا لا، إذا كان يستمع لتال غير مباشر يعني مو بحاضر عنده فلا يسجد، لكن لو كان الإنسان يستمع لتال ما هو تسجيل، لتال مباشر مثل يستمع لمؤذن على الهواء فنقول يتابع المؤذن، أما الاستماع لتلاوة غير مباشرة تسجيلا لا لا يسجد، لأن التالي نفسه لا يسجد عادة. نعم. أثابكم الله يسأل يقول: هل من السنة صلاة الليل ثلاثا بسلام واحد بلا فصل أو بلا جلسة؟ نعم، يعني اللي هو الوتر، هذه ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، فقال من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، هاي لو صلاها ثلاثا سردا فلا بأس، ولو صلى خمسا سردا فلا بأس، ولو صلى سبعا سردا فلا بأس، ولو صلى تسعا سردا فلا بأس، لكن يجلس بعد الثامنة ويتشاهد ثم يقوم للتاسعة. نعم. أثابكم الله يقول: إذا صلى قبل الظهر أربع ركعات متواصلة بتشهدين هل هذا من السنة؟ وإذا كانت بتشهد واحد هل الركعتين الأخرين يقرأ فيهما شيئا سوى الفاتحة؟ نافلة ولا فرض؟ السنة سنة الظهر القبلية ما يصلها ما يصلها، يعني ما تكون متصلة، بل يصليها بسلامين، يصلي الأربع ركعات بسلامين. ما أثابكم الله يقول: إذا صلى رجل خلف الإمام ولم يقرأ الفاتحة فهل عليه شيء؟ اللي هو المأموم ولا الإمام؟ المأموم. المأموم نعم، الفاتحة قلنا إن كانت الصلاة سرية فيها ركن فيلزمه أن يعيد هذه الركعة، أما إن كانت الصلاة جهرية فلا، الراجح أن المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة بل يتحملها عنه الإمام، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله، ويرجح شيخانا أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة على الإمام والمأموم والمنفرد، والراجح هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله. بارك الله فيكم وأثابكم. هذا أحد الإخوة يقول: صلى صلاة قبل زمن وسهى فيها وسجد سجدة قبل السلام وسجدة بعد السلام اجتهادا منه، وقد مضى وقت طويل على هذا. يعفو الله عنا وعنه إن شاء الله. يقول أثابكم الله يقول: من كان يقرأ الفاتحة أثناء سكوت الإمام قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة، أو أنه يقرأ بعض الفاتحة قبل قراءة إمامه، فما حكم فعله؟ أشرنا إلى هذا قبل الأمس في درس قبل الأمس، قلنا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة قبل أن يبدأ بها الإمام، فيجوز للمأموم أن يشرع الفاتحة قبل إمامه. نعم. كثير من الأسئلة يا فضيلة الشيخ أثابكم الله تسأل عن مسألة التكبير، من سلم من الثانية أو الثالثة هل يكبر بعد قيامه؟ من سلم من الثانية أو الثالثة ثم من سلم من الثانية يعني بعد الركعة الثانية، والصلاة ثلاثية ورباعية، فنقول يكبر لأنه سينتقل من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فهذا يكبر، أما إن سلم من الركعة الثالثة في الرباعية فإنه لا يكبر، لأنه كبر حينما رفع من السجدة الثانية من الركعة الثالثة فلا يكبر للانتقال، لكن يجب عليه أن ينحرف إلى القبلة وهو جالس ثم يقوم، لأن قيامه جزء من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في حالة قطع الصلاة لأي سبب شرعي هل تعاد الصلاة أم تستأنف؟ نعم، إذا قطعها متعمدا فيعيدها. أما لو أنه بغير اختياره مثل التفت بغير اختياره نسي والتفت فنقول يكمل صلاته. أما إذا قطعها متعمدا تبطل الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد. نعم. يقول أثابكم الله: ما حكم قراءة المأموم جهرا في حالة أنه أتى بركعة بعد سلام الإمام من الصلاة؟ المأموم إذا كان يلحق يعني يقضي ما فاته فهو مخير بين أن يجهر وبين أن يسر، مثل المنفرد مخير بين أن يجهر وبين أن يسر، يفعل الأكثر خشوعا له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: المنفرد هل يكبر جهرا أم يكبر سرا؟ كما قلنا مخير، إن أسر فلا حرج وإن جهر فلا حرج. أثابكم الله. يقول: من صلى الوتر قبل أن ينام ثم قام في الثلث الأخير من الليل، هل له أن يصلي ركعتين أم ماذا يفعل؟ يصلي مثنى مثنى، لا وتران في ليلة، فالأفضل في حقه أن يصلي ما شاء الله له أن يصلي ولا يوتر آخر الليل. أما من وثق من نفسه أنه يقوم آخر الليل فالأولى في حقه أن يجعل وتره آخر الليل، قوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن هذا وقت تنزل الرب سبحانه وتعالى. وقد أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أحوال أبي هريرة وأنه ينشغل بمطالعة الحديث وحفظه، فقد لا يقوم آخر الليل فيوتر. فمن كان يخشى أن لا يقوم يوتر أول الليل، فإن تيسر له وقام آخر الليل يصلي مثنى مثنى. ثابكم الله. يقول: هل صلاة الوتر في آخر الليل أفضل أم الاستغفار؟ أم الاستغفار في آخر الليل؟ لا، الصلاة أفضل، والصلاة تشتمل على الاستغفار، تشتمل على الاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن معنى ذوات الأسباب. التي لها سبب، ذوات الأسباب يعني التي لها سبب، فمثلا تحية المسجد سببها دخول المسجد، قد أمر صلى الله عليه وسلم الداخل أن يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل شخص يوم الجمعة والرسول يخطب صلى الله عليه وسلم قال: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي. وكذلك سنة الوضوء هذه لها سبب وهو الوضوء، وجاء فيها حديث بلال حينما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم خشخشة عليه في الجنة فقال له: ماذا تفعل؟ قال: ما توضأت إلا وصليت ركعتين. وكذلك أيضا سنة الطواف سببها الطواف، هكذا. فذوات الأسباب يعني التي لها سبب. نعم. ثابكم الله. يقول: إذا صلى الإمام جالسا هل يلزم اتباعه؟ نعم، إذا كان إنسان صلى جالس وهو الإمام الراتب فيصلي من أول الصلاة، يصلي المأمومون جلوسا، وإن صلى إذا ركع فاركعوا وإن سجد فاسجدوا، وإن صلى جالسا فصلوا قعودا أجمعون، فيصلي جالسا، فيصلي جالسا المأموم متابعا للإمام، وهذا فيه عظم المتابعة وأهميتها. لكن لو طرأ عليه العذر، طرأ عليه المرض فصلى في أثناء الصلاة جالسا، نقول يصلي المأمومون وقوفا. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض وصلى الناس، صلى بالناس أبو بكر رضي الله عنه ثم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وتنحى عنه أبو بكر وصلى الرسول جالسا، صلى الناس بصلاة أبي بكر وقوفا، أبو بكر يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذه سائلة نختم بأسئلتها، تقول أن عندها ابنة معاقة عقليا وأن تقول وأنا من يتولى الصرف عليها ولها مكافأة سنوية، هل يجوز صرف هذه المكافأة عليها وعلى إخوانها؟ تقول لأني لا أستطيع عزل مالها ونفقتها لوحدها. ما دمت أنت الولية عليها فتصرفي فيما فيه المصلحة لها، فأنت أرفق الناس بها وأنت أحرص عليها من غيرك، أتصرفي فيما ترين فيه المصلحة لها. تقول أثابكم الله أيضا، هذه الابنة تصوم وتصلي معنا إذا أمرناها بذلك، ولكنها لا تقضي ما تفطره للعذر الشرعي، يقول هل يلزمني أن أتصدق عليها أو عن فطرها؟ عفوا، لا، نفس المعاقة. تقول يا شيخ إذا أفطر في العذر، إذا تفطر هذه الابنة للعذر ولكنها لا تقضي ما تفطر فيه، إذا كان عقلها غير سليم فهي معذورة، لكن إذا أفطرت تؤمر بالقضاء، فإن كانت صحيحة وعقلها سليم لكن عندها إعاقة فتؤمر ويلح عليها بالقضاء، أما إذا رفضت القضاء لا يطعم عنها. لكن أنا أشك في هذا، يمكن أن لها عذر في عقلها، فإن كان لها عذر يعني عندها نقص في عقلها فهي معذورة، ما أتت به من الواجب فالحمد لله، وما قصرت فيه فهي معذورة إن شاء الله فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.